حاطب بن بلتعة رضي الله تعالى عنه لما جس على المسلمين ونقل خبرهم إلى المشركين، هل النبي صلى الله عليه وسلم تعجل في الحكم عليه ولا انتظر حتى أتي به وسأله ما حملك على ما صنعت؟ فكان الأولى بابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه ينتظر حتى يفرغ هذا الرجل من الصلاة ويقول له يا فلان لماذا تجر إزارك أو لماذا ترخي ذيلك أو نحو ذلك. أما إنه يصرح بأن هذا من الخيلاء وإن لم يعلم حال الرجل سلفا فهذا يشير إلى أنهم كانوا يرون أن مجرد الإسبال خيلاء، وهذا ما سيتأكد الآن من ذكر نصوص أخرى. لا تعجب حتى ننتهي من الكلام في المسألة. يقول لعله حكى ما سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم. نعم هو حكى ذلك، سواء قلنا سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم بالصريح أو بالحكم، لكن نزله على شخص بعينه، فإحنا الكلام في تنزيل الحكم على واقع. الواقع هو رأى رجل بهذا الوصف فذكر له هذا الايه هذا الحديث، وسيتضح الأمر أكثر إن شاء الله الآن. قلت ولا خلاف في حرمة الإسبال للخيلاء، لأن الخيلاء في حد ذاتها كبيرة من الكبائر سواء بإسبال أو بغير إسبال. نعم. أما لغير خيلاء فللعلماء فيه قولان. قال الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله تعالى في حد الثوب: وهو كبيرة إن كان للخيلاء، فإن كان لغير الخيلاء فهو محرم مذموم في أصح قولي العلماء. والخلاف للإمام الشافعي والشافعية في أنه إذا لم يكن للخيلاء فهو مكروه كراهة تنزيه، على أنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقضي بأن مجرد الإسبال خيلاء. فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: وإياك وجر الإزار فإن جر الإزار من المخيلة، رواه ابن منيع في مسنده. وعن أبي جريج جابر بن سليم رضي الله تعالى عنه مرفوعا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: وإياك والإسبال فإنه من المخيلة، رواه أحمد في المسند. فظاهرهما يدل على أن مجرد الجر يستلزم الخيلاء ولو لم يقصد اللابس ذلك، فالمسلم ممنوع منه لكونه مظنة الخيلاء، ولو كان النهي مقصورا على قاصد الخيلاء غير مطلق لما ساغ نهي المسلمين عن منكر الإسبال مطلقا، لأن قصد الخيلاء من أعمال القلوب. لكن ثبت الإنكار على المسبل إسباله دون الالتفات إلى قصده، ولهذا أنكر على المسبل إسباله دون النظر في قصده الخيلاء أم لا، فقد أنكر يعني النبي صلى الله عليه وسلم على ابن عمر وجابر بن سليم وعلى رجل من ثقيل وعلى عمرو الأنصاري، فرفعوا رضي الله تعالى عنهم أزورهم إلى أنصاف سوقهم. وكما قلت في أثر ابن مسعود رضي الله تعالى عنه إنه أنكر دون أن يتبين هل هذا للخيلاء أم لغير الخيلاء، وحتى الواقع يشهد بذلك. أنت اسأل أي واحد أرقى ذيله: يا فلان ارفع إزارك، هيقول لك إيه؟ أنا أحرز، أنا اتسف إن أنا ألبسه قصير هكذا، وهل هذا إلا مع الخيلاء؟ نعم. قال: وهذا يدلك بوضوح على أن الوصف بالخيلاء وتقييد النهي به في بعض الأحاديث، خلاص الورق اللي معاك خرج، أو إنما خرج مخرج الغالب، والقيد إذا خرج مخرج الأغلب فإنه لا مفهوم له عند عموم الأصوليين، كما في قوله تعالى: وربائبكم اللاتي في حجوركم، أنا مش هتكلم حرفي يعني، مثلا كما في قوله

نعم. والكراهة مقيدة بعدم الحاجة أو العذر. شوف الكلام زي ما قلنا هنا، إن مسألة ندي أو نعطي حكما ثم بعد ذلك نخرج الايه، نخرج الاستثناءات، لكن لا ينبغي أن تكون الاستثناءات هي الايه، هي الأصل. كما أقول كثيرا إن البعض لا سيما الحنابلة لما تكلموا في مسألة زيارة المرأة للقبور قالوا ممنوع. صحيح استدلوا بعض الأدلة ثم أكدوا ذلك بالمخالفات التي تقع من النسوة حال الزيارة، فأنا أقول هذا غير سديد، لأننا نقول يجوز بشروط كذا وبضوابط كذا، أما نقول لا لمجرد كثرة المخالفات هذا يكون في نوع من التضييق على الناس في الأحكام الشرعية. والإنسان على نفسه بصيرة، واحد يقول لك طيب ما أنت لو قلت له يجوز كذا بشرط كذا، يعني مثلا واحدة تقول يا فلان أنا مثلا أتصل ببعض الشيوخ أسألهم عن بعض المسائل وزوجي يتضايق من ذلك، فإذا قلت له طيب اسأل أنت ما يسأل، فهل أنا آثمة في هذا؟ طيب أنا لو قلت لها لا يجوز لك، عرضتها للحرج ولا لا؟ لكن لو قلت لها يجوز بشرط، أول حاجة عدم الخضوع بالقول، ثانيا أمن الفتنة عليك وعليه وكذا، افضل ولا اقول لا يجوز قولا واحدا؟ طيب واحد يقول لك طيب هي انت هتقول اول ما تقول يجوز ستاخذ بهذه الكلمه وتغض الطرف عن ايه؟ سبحان الله العظيم، لست عليهم بمسيطر. هل كثره المخالفات تجعلنا نخرج بالمساله عن اصلها او عن حكمها الاصلي؟ هي خالفت هتخالف حتى لو قلت لها لا يجوز، يعني من يريد المخالفة سيخالف سواء قلت له يجوز أو قلت له إيه؟ لا يجوز. فأنا اتكأت على الشروط وظلت أن الشروط متوفرة فيها وهي ليست متوفرة، هي إيه؟ مسؤولة بين يدي الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهن امرأة أبي سفيان خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ رجع المسألة لمين؟ ليها هي؟ فممكن تاخد 1000 وتقول هو ده المعروف، وممكن تاخد 500 وتقول ايه هذا حد الكفاية. لماذا لم يقل لها النبي صلى الله عليه وسلم خذي كذا، مع ان النبي صلى الله عليه وسلم كان عايش وسطهم يعني عارف المعروف في هذا الايه الباب ايه، لكن المسألة فيها نوع من التفاوت بين ايه شخص وشخص، بيت وبيت وهكذا. فالمعروف عندك قد يكون بخلاف المعروف عندي، انا نشأت على مستوى مادي معين، انت ممكن تكون نشأت على مستوى مخالف له، فبالتالي النفقة عندي تختلف عن النفقة عندك، صح ولا لا؟ وهذا امر موجود في كل البيوت ولا لا؟ الله عز وجل لما قال من اوسط ما تطعمون اهليه، ممكن واحد يقول اوسط الوسط الخيار، ومصلحة الفقير موجود ولا مش موجود؟ ده كله يتعلق بأدب الفتوى يا جماعة. يعني أقول لك من أوسط ما تطعمون أهليكم، المقصود هنا بالأوسط الإيه؟ الخيار، يعني أفضل. فيكلف الناس عنة في هذا الباب، لكن لا كلمة أوسط تعني الخيار لا لغة ولا عرفا ولا حتى ما يتفق مع مبادئ وصول الشريعة، إنما أوسط أنت اللي هتحكم فين الوسط من طعام أهلك، هو كذا وكذا وكذا، أنت ممكن تبخل وتقول هو ده الوسط، وواحد تاني يقول لا يجود ويقول لا الوسط عندي كذا. أنا إذا كنت باكل مثلا في الأسبوع مرتين يعني طعام جيد أنا أعطيه طعام جيد أو نحو ذلك. فإذا كم من المسائل الشرعية خول الأمر فيها للمكلف نفسه، هو اللي يكون بصير بحاله، والله عز وجل يحاسبه بحسب إيه؟ صدقه مع نفسه أو عدم صدقه مع نفسه. فده الأصل عندنا كما قلنا في مسألة الإسبال، نقول الإسبال ممنوع شرعا ولكن يستثنى كيت وكيت وكيت وكيت وكيت. هنا نفس الكلام بنقول الالتفات ممنوع ولكن يجوز في حالات معينة. نعم. والكراهة مقيدة بعدم الحاجة أو العذر،